قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله والرؤية حق لأهل الجنة. تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. واتفقت الأمة على أنه لا يراه يعني الاختلاف في رؤية يعني الكفار لله تبارك وتعالى، الرؤية التي تكون في المحشر لأن النص هنا يعني النص الذي جاء ليس صريحا، يعني جاء في حديث سعيد الخدري: ثم يأتيهم الله تبارك وتعالى في سورة غير السورة التي يعرفون، يقول لهم: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك، لست ربنا، نحن هنا حتى يأتينا ربنا. فقول الله تبارك وتعالى: فيأتيهم الله تبارك وتعالى في غير السورة التي يعرفون، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ان هذه يكون يعني المؤمنون ومعهم منافقون، بدليل ان اهل الايمان يقولون يعني يقال لهم يعني ما علامتكم فهم علامتكم في الساعه، يقول في الحديث: فيكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله في الدنيا طواعيا، ويأتي الكافر يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. حديثا يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له، قالوا بأن المؤمنين هنا في المحشر يكونون مع المنافقين، وبالتالي يعني هم والمؤمنون يرون ربهم. فهنا ليست رؤية يعني كالرؤية التي تكون لأهل الإيمان في الجنة، فإن كان تحصل رؤية للمنافقين لكنها لا تكون كالرؤية التي يعني هي يعني المؤمنون يرون ربهم في الجنة، وإنما رؤية هنا يعني جاء فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له. فهل المنافقون يعني يرون يعني ربهم سبحانه وتعالى مع المؤمنين في هذا الموقف وفي هذا المشهد أم لا؟ ليس الامر صريح، ولذلك جاء هذا الخلاف هنا، يعني اختلف هنا الذي الخلاف هنا يعني خلاف عند اهل السنه. قال: واختلف في رؤيه اهل المحشر على ثلاثه اقوال، هذه الاقوال كلها يعني من اقوال اهل السنه وليست يعني من اقوال اهل البدع. احدها انه لا يراه الا المؤمنون اللي هو رؤيه الرب تبارك وتعالى يعني قبل دخول الجنه، والثاني يراه اهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقيه الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لاهل الموقف. ولذلك لا يجعل رؤيه الكفار لربهم ما ليست من مسائل الاعتقاد التي هي كرؤيه المؤمن لربهم، فان نفي رؤيه المؤمنين لربهم هذه مسائل اعتقاد التي يكفر ويضلل من نفاها، لانه ينفي النصوص الثابته في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله. أما رؤية الكفار لربهم فهي جائزة، يعني هي جائزة خلط، يعني يجوز أن يروا، يجوز أن يحكمه الله تبارك وتعالى فلا يروا. وليس هناك نص يعني صريح أنهم يعني لا يرون ربهم في كل الأحوال، ولذلك كان الخلاف فيها يعني خلاف موجود يعني في أهل السنة، وليس هو خلاف كالخلاف بين أهل السنة والمبتدعة في رؤية المؤمنين لربهم، فرق بين هذا وهذا. القول الثالث أنه يراه مع المؤمنين منافقون دون بقيه الكفار، فالقول الثالث هو استثناء، أن المنافقين يرونه لكن الكفار لا يرونه. والذي يقول هذا القول يستدل هنا لأنه يكشف ربنا عن ساقيه يسجد له كل من كان يسجد له، المنافق ليسجد فيعود ظهره طبق واحد. وأصحاب القول الثاني قالوا بفهمهم قول ذات تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالحون. وكذلك الخلاف في تكليمه إلى الموت نفس الأمر، يعني هل يكلم الله تبارك وتعالى الكفار أهل الموقف كلام الله تبارك وتعالى المؤمنين؟ هذا لا شك فيه، وهذا من مسائل الاعتقاد. أما كلامه لأهل الكفار فالبعض يرى أنه لا يكلمهم، بعض يرى أنه يكلمهم لما جاء في نصوص القرآن من قول الله تبارك وتعالى المستوى فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون إلى آخر الآيات في سورة المؤمنين. نعم. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. طيب، المهم نرجع مرة ثانية للمسألة السابقة، قلنا أنها ليست مسألة اعتقاد ولا يجوز الخلاف فيها، يعني قد اختلف فيها بعض الناس اللي هو يعني هل يرى الكفار ربهم او لا يرونه، وحصل تضليل وتبديع بين اهل السنة بعضهم من بعض، الحالة ان هذا ليس من مسائل الاعتقاد حتى يفهم، هذا الامر جائز وهذا الامر جائز. وشيخ الاسلام له رسالة اللي هو معروف برسالة بين اهل البحرين، بين أهل البحرين من أهل السنة، قال بين أهل السنة خلاف شديد جدا، وكفر بعضهم بعض وضل بعضهم بعض، كلهم مختلفين هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أم لا. فأرسل لهم الشيخ الإسلام رسالة عظيمة جدا، وبين لهم أن هذه الرسالة أنهم لا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر، وأنه يعني لا يترتب على شيء القولين فساد في المعتقد، بخلاف رؤية المؤمنين لربهم فإن نفيها يترتب عليه فساد، لأنه رد للنصوص السابقة الصحيحة من كلام الله وكلام رسول الله في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. المسألة التي تلي قال واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، يعني رؤية العين، هذا أمر متفق، وهذا فيه النصوص يعني استفتاح بقول الله تبارك وتعالى لموسى لما طلب موسى رؤية الله تبارك وتعالى فقال له إنك لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال النبي اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، في حديث الدجال ورغم ان الدجال ياتي للناس كفاحا، يقول للناس انا، يقول للناس انه الله على الله عز وجل، فهذا من دليل من دلائل كذبه. فقال صلى الله عليه وسلم اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فالرب لا ياتي ويسير في الناس ويقول لهم انا ربكم. فلا يرى الله سبحانه وتعالى احد بعينيه في هذه الدنيا. قال ولم يتنازعوا في ذلك الا في نبينا خاص، يعني في النبي محمد، هل راى ربه ام لا. فبعض الصحابه راوا انه ان النبي راى ربه المعراج، ولما كلمه الله تبارك وتعالى وجمع له بين الكلام والرؤيه، فالبعض يرى انه لم يعني يرى ربه لعموم النصوص، لأنه لا أحد من أهل الإيمان لا من الرسل ولا من غيرهم يرى الله تبارك وتعالى قبل الموت. نعم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختناق الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. نعم، هذه كلام من عائشة رضي الله عنها. أنا هكذا هذا الذي استنكر هذا استنكار عظيم جدا، وقالت مسروق تابعي رحمه الله لما قال له هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج، فقالت له لقد قص شعري مما قلت. قص بمعنى انها الشعريه التي يقص الشعر من الامر الفظيع، يعني السؤال هذا. ثم قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب. كذب على اللي هو يعني قال بخلاف الحق، لان الكذب إما يأتي يعني يكون لمن أخبر بخلاف الحق وهو يعلم بأنه يخبر بخلاف الحق، وهذا هو الكذب الحقيقي. وأما من أخبر بخلاف الحق وهو يظن أن ما قاله حق فلا يمكن يقال عليه كذب كذلك، لكنه ليس كاذبا في نفس الأمر، إنما مخطئ. وهذا يعني في لغة يعني أهل الحجاز وكذلك جاء في أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كذب من قال ذلك، لما جاءت أسماء رضي الله تعالى عنها أسماء بنت عميس، وكان عمر رضي الله تعالى عنه فقد قال لها كذبت هي من أهل الهجرة إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم لما يعني جاء وقال عمر لها يعني بأنهم لهم الذين بقوا في مكة وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبوه أن لهم يعني الأجر، وأنه لا يفاتهم يعني من هذه الصحبة ما فاتهم، وأنه ليست لهم يعني هجرة. فلما قالت الله لا يعني وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم داوي مرضاكم يعني يعلم جاهلكم وحوصكم ونحن كنا في بلاد الغرباء البعداء. ثم لما جاءت واخبرت هذا فقال لها النبي كذب من قال ذلك، بل لكم يعني هجرتين، لكم اجر الهجرتين. فقال النبي كذب من قال ذلك في معنى الخطا، وليس هو انه يعني تعمد أن يدلي بخلاف الواقع. فمن تعمد أن يدلي بخلاف الحق وهو يعلم هذا هو الكاذب. أما من قال القول ويظنه صواب وهو ليس بصواب، لكن هو يظنه صواب لكن أكثر يعني قال بخلاف الحق، هو قال كذب. مثل ما قال أنس رضي الله تعالى عنه كذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال كذب من قال ذلك. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط يعني في وتره قبل الركوع وليس بعد الركوع. فقوله كذب من قال ذلك ليس لا يعني انه كذب بمعنى انه تعمد الكذب ونجيب في الحق، لكنه اخطا. فقول ام عائشة رضي الله تعالى عنها كذب من قال من حدثك ان محمدا قد راى ربه فقد كذب، ليس كذب بمعنى انه يتعمد ان يعني يدلي ويقول بخلاف الحق ويعلم هذا، وانما يعني اخطا فيها. نعم. ثم قال وقال جماعة لقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وابي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. نعم، هذا مجموعة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يعني صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، وروى عطاء عنه انه رآه بقلبه، ثم ذكر اقوالا وفوائد، ثم قال واما ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني ذكر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به رأى ربه بعينه رأى. والبعض يقول انه يعني قول عطاء وكذا عن ابن عباس انه يعني ما قال ابن عباس انه رأى ربه بقلبه، لكن الصحيح الاول انه كان يرى. نعم. واما وجوب ثم ذكر اقوالا وفوائد، ثم قال واما وجوده لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بانه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص. قاطع يعني نص قاطع، امر يقطع به. ما في نص قاطع بان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد راى ربه بعينه، وذلك ان النص الذي جاء في هذا نص غير قاطع. حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله هل رايت ربك اللي هو في المعرج به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور انا اراه. وذلك أن في اللغة تأتي أن بمعنى حيث، وتأتي أن بمعنى كيف. إذا فسرت بكيف نور كيف أرى، فيكون المعنى كيف أرى وحجابه النور، النور حجاب الرب تبارك وتعالى كما جاء في الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه فانتهى إليه بصره من خلقه. فالله محتجب عن خلقه سبحانه وتعالى بهذا الحجاب النور. فقول النبي نور أن أراه يعني حيثما رأيته يعني رأيت نورا، أو كيف أراه وقد حجبه النور. المعنى الثاني اللي هو أنا بمعنى حيث، لما أقول لك أنا تذهب أذهب معك، يعني حيثما تذهب فأنا ذاهب معه. فيكون نور أن أراه يعني حيث رأيته رأيت نورا، وهو عذر المعنى كان حيث أرى يعني في كل توجه لرؤية الرب تبارك وتعالى فأرى النور، فيكون كذلك بمعنى حجاب النور. فهذا النص ليس نصا قاطعا في رؤية الرب تبارك وتعالى. نعم. وهذا القول الذي قاله أيضا. وأما وجوده لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعمول فيه على آيتين النجم والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض البسط ويرفعه، يرجع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاب النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله بخمس كلمات. قام فينا يعني أنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرات كثيرة خمس كلمات من صفات الرب تبارك وتعالى. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فهذا من نفي النقص عن الله تبارك وتعالى نفي النوم، وقد جاء في القرآن: لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقول: ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام، لأنه هو يعني القائم على كل نفس سبحانه وتعالى بما كسب، وبقاء هذا يعني الكون كله ملوط به سبحانه وتعالى. والله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. وإن نومه نقص، النوم نقص، النوم في المخلوق نقص تنزه عنه الله تبارك وتعالى، لأن النوم إنما هو كما هو معلوم غفلة واستعادة للمخلوق لنشاطه وراحة من التعب، وهذا كله منتفع عن الله تبارك وتعالى أنه يتعب أنه ينفق أنه ينسى. ولا ينبغي له أن ينام، لأن هذا ليس يعني من صفته ولا يليق بذاته سبحانه وتعالى، لأنه الحي القيوم يخفض القسط ويرفعه. فسر يخفض القسط ويرفعه، قالوا قسط العدل يعني بين الناس، يعني ممكن يجعل الناس يعدلون فيما بينهم، وممكن يرفع من بينهم العدل ويتظالمون. فالأمر كله يعني أمر الخلق بيده سبحانه وتعالى، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وستمشي عن وزيخ بعضكم بأس بعض عقوبة منه سبحانه وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فهذا كذلك من صفته سبحانه وتعالى، أنه مطلع دائما على عمل خلقه سبحانه وتعالى، والمطلع بنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك ما تكتبه ملائكته سبحانه وتعالى من عمل الخلق بالليل يرفعونه إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي النهار، وكذلك ما يفعلونه بالليل يرفع قبل النهار. وهذا فالله تبارك وتعالى يرفع إليه عمل يعني خلقه مما تكتبه الملائكة، والله عالم بالملائكة وما يكتبون سبحانه وتعالى، لكن هذا كذلك من يعني شأن الرب تبارك وتعالى. حجابه النور، هذا أيضا من الجمل التي قال فيها النبي وينه حجابه عن خلقه النور. وفي رواية: النار لو كشفه هذا الحجاب والسر بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق، لو كشفه كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. يعني أن نور الله تبارك وتعالى يعني أنه لو كشف هذا الحجاب من النور فإن الخلق يحترق من رؤية الرب سبحانه وتعالى. وما انتهى إليه بصره كل الخلق، كل الخلق، لأن الله تبارك وتعالى لا يعني يحد بصره حدود سبحانه وتعالى. نعم. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. لا كمان الشارح هنا نحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. على كل حال بالنسبة لرؤية النبي لجبريل هذه لا شك أنها ثابتة بالقرآن، صريح القرآن، يقول الله تبارك وتعالى ولقد أخذتم عروضه على ما يرى ولقد رآه بنزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى سدرة ما يغشى ما جاء البشرى وما ترى. والذي رآها يعني النبي هنا هو جبريل. وكان هنا المؤلف يعني يشير الى هذا، نحن اذا تقرير رؤيته لجبريل احوج منا لتقرير رؤيته لربه تعالى، احوج لتفسير هذه الآية. وذلك ان يعني لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها هنا ولقد رآه نزلة اخرى، يعني ان هذا قال لها رآه يعني رأى محمد ربه، فقلت لقد خفت شعري المتقفز الذي رأى هذا انما هو جبريل، فانما هو جبريل رآه مرتين، مرة في مكة على صورة التي يعني رآه مرتين على صورة التي خلقه الله عليه، مرة في مكة والمرة الثانية عندما عرج به يعني الى السماء. فهذا الذي يعني كان المؤلف يشير الى نحن في حاجة تحريره لتفسير الآية على وجهها الصحيح. قال ان كانت رؤية الرب تبارك وتعالى اعظم واعلى، اثبات ان النبي رأى ربه يعني في الدنيا لا شك ان هذا يعني اعظم كرامة ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول ان النبوة لا توقف عليها يعني ثبوتها، ما توقف النبوة، وذلك أن الله تبارك وتعالى النبوة إنما تذكر في الوحي، والرؤية إنما هي تشريف من الله سبحانه وتعالى، كما سمع كلام الله عز وجل تشريف، وقد قال الله تبارك وتعالى لموسى إن استطعت قال الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاته بالوحي الذي أنزله إليه وبكلامي أنه سمع كلام الله تبارك وتعالى. فإذا فضل النبي بعد ذلك بالرؤية يكون أصبح نبيا ورسولا بكلام الله، فضله الله بكلامه بوحيه وفضله بكلامه وفضله بعد ذلك بأن يراه، هذا يكون أعلى وأعظم. لكن لا تتوقف النبوة على كون يعني النبي رأى ربه سبحانه وتعالى. نعم. كان الشيخ تتوقف على رؤية لا طبعا ما يعني من لا تخف على جبريل، بل هو أتاه الوحي وعلم انه وحي، وان كان لا يرى لا لا لم يرى جبريل يعني على الصورة التي خلقه الله، ما كل الانبياء والرسل راوا جبريل على الصورة التي خلقه الله عليه، ما جاءنا خبر في هذا، ما جاءنا في خبر الا عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه راى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليه. نعم.

وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. صح، هذا نقطة جدا مهم. إن الأصل في تفسير أي كلام تفسيره يعني على مراد صاحبه، مش على يعني ما يمكن حمل الكلام عليه من المعاني التي لم يردها صاحبها. ممكن قد يحمل الكلام في ظاهره على معاني ما أرادها المتكلم بكثرة. يجب الاجتهاد عشان تفسر الكلام على مراد صاحب الكلام وليس على ما يريده المفسر وما يحتمله الكلام. ممكن الكلام هذا يحتمل معاني بس لم يردها صاحب الكلام، فإما أن صاحب الكلام يقول مرادي من كلامي هذا عندما أقول كذا مرادي منه كذا وكذا، وإما أن يفهم يعني يكون هذا بيّن في اللفظ، وإما أن يفهم من يعني حال هذا المتكلم ومن أقواله الأخرى ما يبين مقاصده، فيحمل الكلام على ما يبين مقصد المتكلم ولا يحمل على ما يمكن أن يحمله الكلام من المعاني، لأن قد الكلام هذا يحتمل معاني بس لا يريد أن يتكلم من الكلام. هذا أمر جدا مهم، وهذا مما يعني كثير من هؤلاء المتأولين حملوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول هذا، أخذوه إلى معاني بعيدة عن مراد المتكلم، وقالوا من اللفظ يحتمل هذا المعنى، لكن هذا المعنى هل هو مراد الذي يأتيك به مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله؟ نعم. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم، ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. لا، من الممتنع أن يعني أن الله تبارك وتعالى لا يكون مريد لظاهر كلامه ولا لحقيقته كما هم يقولون، هذا لا يمكن الإيمان بظاهر هذا القول، لأن هذا القول ظاهره يقتضي الترسيخ. الرحمن عرش الكتاب يقول لك لا يمكن أن نؤمن الظاهر. ليه؟ لأنه يقول الظاهر هذا الكلام يقتضي أنه جسم وأنه في حيث جسم، وبالتالي المراد غير الظاهر غير مراد. الظاهر غير مراد يكون الله تكلم بكلام يكون ظاهره غير مراد ولا يبين هذا، ان لا تؤمنوا باني في هذا الامر على هذا النحو يمكن ان يكون هذا. نعم. ولا يبين للسامع المعنى الذي اراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد اراده الحقيقه، ونحن لا نمنع ان المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره اذا قصد التعميه على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ وقوله فإن في حد السؤال في الفقرة هذه قوله فإنه ما سلم في دينه